الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، في حديث ابن عمر رضي الله عنه: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. يقول: إشكال ورد علي من هذا الحديث، حيث معلوم أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها، فما وجه الاستئذان هنا ما دام أن الشارع أمر الزوجة بالإذن لها ونهاه عن المنع؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. المتقرر عند العلماء أن الإذن إما أن يكون صادرا من قبل الشرع، وإما أن يكون صادرا من قبل الإنسان نفسه، فهناك أشياء يطلب فيها إذن الإنسان نفسه، وهناك أشياء قد أذن الشارع بها ابتداء. فمن جملة الأشياء التي أذن الشارع بها أنه أذن للمرأة إذا أرادت أن تصلي مع جماعة المسلمين في المسجد أن لها ذلك بشرطه، بمعنى أن لا تخرج متطيبة ولا متبرجة سافرة، ولا يكون في خروجها فتنة لا منها ولا عليها. ومن جملة ما اشترطه الشارع من باب حفظ كرامة الزوج، ومن باب حفظ مكانته، ومن باب سد ذريعة جرأتها على إسقاط إذنه وإسقاط شخصيته وإسقاط هيبته، أراد الشارع بحكمته أن يحقق المصالح ويدفع المفاسد. فمن باب إقرار المصالح أنه طلبها أن تستأذنه، ومن باب دفع المفاسد نهاه عن منعها. فهذا محقق للمصالح ودافع للمفاسد وحافظ لكرامة الزوج وشخصيته وهيبته، وسادا لذرائع تجرؤ النساء على الخروج إلى المساجد حتى ولو غضب أزواجهن أو بلا استئذان أزواجهن، فيؤدي ذلك إلى خروجهن إلى غير بيوت الله عز وجل بلا استئذان، وأوائل الأمور تجر إلى نهاياتها. ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فسدا لذرائع تجرؤ النساء للخروج لغير بيوت الله بلا استئذان أوجب الشارع على المرأة أن تستأذن زوجها إذا أرادت أن تخرج إبقاء لهيبته ومكانته وشخصيته وهيبته، ومنعه في نفس الوقت من منعها عن الخروج إلى بيت الله إذا استأذنته من باب تحقيق المصالح. فمن باب تحقيق المصالح ودفع المفاسد أمرها بالاستئذان ونهاه عن المنع، والله أعلم.